الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والصابرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به عنا الغمة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم فيا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وجد علينا يا جواد يا كريم. طلابي بكلية الدراسات الإسلامية أسوان بنين وكلية البنات الأزهرية أسوان بنات، مرحبا بكم. وسنبدأ دراستنا النصية، نستكمل الدراسة، أخذنا في الدراسة الموضوعية بعض الأبواب، والآن سنبدأ بالدراسة النصية من كتاب الشرح الكبير على مختصر خليل. نذكركم أنكم في الفرقة الأولى أخذتم وفاة وحياة الشيخ خليل ابن إسحاق الجندي الذي يرمز إليه عندنا في الفقه بالمصنف أو صاحب المختصر. حينما نسأل ونقول من هو صاحب المختصر نقول هو الشيخ إسحاق، الشيخ خليل بن إسحاق الجندي، الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة 776 هجرية. ولما نقول من هو الشارح، شارح المقصود به الشيخ أحمد الدردير، أحمد الدردير الملقب بأبي البركات، بأبي البركات المتوفى سنة 1201 هجرية، 1201 هجرية. وعلى الكتابين حاشية اسمها حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي صنع حاشية يوضح ما أشكل من كلام السيد خليل ومن كلام الشيخ أحمد الدردير. شيخ ابن عرفة الدسوقي محمد بن أحمد ابن عرفة الدسوقي المالكي المتوفى سنة 1230 هجرية. فلننتبه، فهو موضوع سؤال دوما، من هو المصنف أو ما المقصود بالمصنف أو ما المقصود بصاحب المختصر أو ما المقصود بالشارح أو من المقصود بصاحب الحاشية، صاحب الحاشية. سنبدأ بباب الذكاء وقد تناولنا بعضا منه في الدراسة الموضوعية، ولا بأس أن نذكر في دراسة الدراسة النصية التي تعني ببعض كتب التراث لنربط إخواننا الطلبة بما تركوه لنا علماءنا الأجلاء من تراث زكي. قال رحمه الله شيخ خليل: باب الزكاة. شرح الشيخ أحمد الدردير هذا فقال أن الزكاة التي هي بمعنى التزكية تتنوع إلى أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به، ذبح ونحر وعقل وما يموت به، مثل الجراد وأي شيء زي الجراد هو لا يذبح، ولكن كيف نزكيه ونأكله؟ ما يموت به، سواء كان قطع جناح أو قطع رأس أو قطع رجل ومات يجوز. والآن انتقل الشيخ ليشرح هذه الأنواع، فقال الشيخ خليل: قطع مميز، قطع، ولا بد أن يكون القطع تحقيقا وليس حكما، يعني لا بد أن يقطع المكلف المميز الودجين، وسيأتي تعريف كل مصطلح عند ذكره. قطع مميز تحقيقا لا غيره، ولا يكون صغيرا إلا إذا كان الصغير مميزا، وكذلك لا يجوز المجنون لأن المجنون غير مكلف، ولا يعي فعله، وكذلك السكران على خلاف في السكران. ثم ذكر أن هذا المميز أنه يناكح، يعني يكون كبيرا قابلا للزواج، ويدخل فيه ذبح أهل الكتاب، سواء كان ذكرا أو أنثى، وقد تكلمنا عن ذبح الأنثى وأنه جائز، وذكرنا حديث زوجة كعب ابن مالك حينما كانت ترعى شياها لها وذبحت، أدركت إحدى شاتها قبل أن تموت وذبحتها، فذبح الأنثى يجوز ولو كانت أمة عبدة فهو هنا يجوز. لكن حينما يقول فدخل الكتابي، أي ذبح الكتابي إذا أكلت عنده وليس جزارته، وسيأتي حكم الجزارة أنها مكروه أن تذهب أو أن تأتي بجازر أو جزار يهودي مثلا وتقول له اذبح لي، وعندك المسلمون كثر، وهذا لا يجوز. طبعا هيذبح ماذا؟ هو قال قطع مميز تماما، أي جميع الحلقوم والودجين. وقلنا أن العبرة بقطع هؤلاء التذكية، فالشرع الحنيف أمرنا بالتذكية وأمرنا أن نخرج هذا الدم الذي إن بقي في جسد الذبيحة أتى بالجراثيم والبكتيريا والأمراض، فأمرنا الشرع الحنيف أن نذبح حتى نستخرج الدم. لذا يعلل البيطريون الذبح بعدم قطع الرأس أن المخ يرسل إشارات إلى الجسد أن أدركني أموت، فيقوم الكبد والطحال وجميع أعضاء الإنسان وجميع العروق بمد الرأس بالدم. حينما يذهب إلى الحلقوم وإلى الودجين، والحلقوم هو القصبة التي يجري فيها النفس، ويكون بجوارها الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق، ولكن لابد أن يكون هذا الذبح من المقدم أي مقدم الرأس، فلا يجوز القطع من القفا. وقلنا أن القفا عندها العرق النخاعي، فإذا قطعه مات قبل أن يذبح، فصارت هذه ميتة وليست مزكاة بلا رفع للآلة قبل التمام، أي لا يجوز له أن يرفع يده أثناء الذبح قبل تمام الذبح لغير عذره، فإن رفع لتمكين السكين في يده ثم عاد يؤكل إن كان الرفع قليلا، ولو كان الرفع وطال بعيدا لا يؤكل. نعم، قبل التمام. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله وفي النحر، الآن ذكر الذبح، الآن سيتكلم عن النحر، فقال وفي النحر طعن من مميز يناكح بلبة، أي اللبة التي تكون بجوار أسفل العنق يطعن فيها الإبل والبقرة، لأن البقرة كما قلنا لكم في الدراسة الموضوعية يجوز فيها الذبح والنحر، يجوز فيها الذبح والنحر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بقرة يوم الحج عن زوجاته. طيب، سيتكلم الآن عن أمر آخر في الذبح، فقال الاكتفاء بنصف الحلقوم وجميع الودجين أنه لا بد أن يقطع جميع الحلقوم ولا يكتفي بنصفه، فلو قطع أقل من النصف يعني لا يكتفي بأقل من النصف، فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتفي، يعني إذن لابد القول المشهور عندنا في المذهب أن يقطع من النصف فأكثر في الحلقوم مع تمام الودجين. وإن كان سامريا نسبة لبعض اليهود الذين كانوا في مصر، أو مجوسيا تنصر، أو تهود راجع للمجوسي وذبح الكتابي أصالة أو انتقالا فإنه يصح، فإنه يصح ذبحه ونحره بشروط ثلاثة. أولا أن يكون الذبح لنفسه ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره، يكره لنا أن يكون جزارا لنا، يعني يأتي بها بهذا الكتابي كما قلت لكم ويذبح لغيره، مستحل له أي ما يحل له بشرعنا أكله. فلو ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا أكله لأنه لا يحل له أكل ذات الظفر، ذات الظفر. قال وإن أكل الميتة استحل أكلها إن لم يغب، يغب على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالزكاة الشرعية لا صبي مميز ارتد، أي لا تصح زكاته. الآن هنا انتقل إلى أمر آخر، حكم الصبي المرتد، هل نأكل ذبيحته؟ هنا المصنف قال بعدم جواز أكل الصبي المرتد لأن عدته معتبرة عندنا، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ، وأولى من ذلك الكبير، أي أن الكبير إذا ارتد لا يؤكل ذبيحته، ولا ذبح أو ولا ذبح أي مذبوح لصنم فلا يؤكل لأنه مما أهل به لغير الله. واللام هنا ما نوع اللام هنا؟ للاختصاص، أي قصد التقرب أو التعبد لكونه إلها، كما يقصد المسلم التقرب للإله الحق، فهنا لا يؤكل هذا الذبح بالكسر، يعني هذا الشيء المذبوح. أو ذبح هذا غير حل له إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا، وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليه بقوله وعلى الذين هادوا في سورة الأنعام حرمنا كل ذي ظفر فيحرم علينا كذلك أكل ما ذبحه من ذلك، وهي الإبل والنعام والأوز والأوز للدجاج، وإلا يثبت تحريمه عليهم، يثبت تحريمه عليهم. كذلك كره أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ كجزارته، جزارته وقد قلت لكم، أي إن فتح محل جزارة في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره كذلك أن يجعل المسلم هذا اليهودي أو النصراني جزارا له. وقلنا أن المكروه ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم وأجل وأحكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.